الفتيات وفتيان سبيس باور. استمعوا الآن إلى 20 دقيقة من شاراتكم المفضلة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة سبيس تون على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات. ورد الحنين ومد يديه إلى الآخرين. أنا النسر سوف أزف النشيد إلى كل عائلة، بل أريد بقاء الفضاء كروح الحروف، له من متاع الكلام طيوف، وأن يألف الطفل رسم الزهور وينسى زمان الأسى والقبور، ويأوي إلى حلمه في المساء فيسمع تغريدة للصفاء، ويكبر مثل طيور اليمام ويصبح أنقى بفضل السلام. لون الدنيا قل هذا محال وانطلق قبل الجميع لون الدنيا تعال فتش فيك عن القمم واسأل قلبك ما الأهم فتش فيك عن القمم واسأل قلبك ما الأهم لم يجيب القلب إلا هذا الخيال لون الدنيا تعال لون الدنيا تعال لون الدنيا تعال محمد ضياء طيور ونور وغيم بديع جمال أحمي بجسمي بلحمي وعظمي ويعلو لواء النضال بهاء ضياء طيور ونور وغيم بديع الجمال في وجه العادي والباغي نحن جبال في وجه الطاغي نحن جبال Yes. الأماني وفجروا دمع الحنان ظلمهم قد اصطاد الأغاني. أزهري يا ذكرياتي وانفضي عنك سباتي واستحني بالنور الثاني. ما بي لا أنسى لحنا شجيا رنا سيف النار تلفت ترى الأرض صارت يبابا جنات تراهم عداة ذئابا أحال الحضارة صارت خرابا جنون الجنات دعاهم إلى أن يعادوا الحياة فصارت سيف النار تحليت بالحزم لا تنثني سيف النار وعزمك صلب فلا ينحني شديد على من يعيث فسادا رقيق لطيف مع الضعفاء مع الأبرياء ليحيوا على أرضهم في أمان وتحيا ابتساماتهم بالشفاء زهورا سقاها السحاب المياه سيف النار تلفت وحارب عدو الحياة إنه أمر بسيط يا عزيزي واتسون واتسون انتظروا المفاجآت شارلوك هولمز للقضية ألا ما أقول لك إنه أمر بسيط؟ شارلوك هولمز فتيات وفتيان سبيس باور، اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. كثير من الحلقات والشارات في انتظاركم حصرياً على قناة سبيس تون الرسمية على اليوتيوب.